أجرى العرض الفني أحب الوطن من أداء أفراد الحلقة الفنية التابعة للجمعية الفنية الكورية للمعاقين في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ من يوم 16 حتى يوم 21 من هذا الشهر. تفرج عليه الشغيلة وطلبة الشباب في مدينة بيونغيانغ. أنشد الممثلون بنبرة قوية علم الحنان الحار للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون وسعادتهم وعزتهم كبيرة بتبجيل الأب العظيم.